فالدنو بمعنى القرب، وأما كونها دنيا ناقصة فكذلك هو الواقع، فإن الدنيا مهما طالت الإنسان فإن أمدها الفناء، فإن منتهاها الفناء، ومهما ازدهرت الإنسان فإن عاقبتها الدموع، تقدم هنا ما في أحد، فإن عاقبتها الدموع. ولهذا لا يكاد يمر بك يوم في سرور إلا وعقبه حزن. وفي هذا يقول الشاعر: فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم مسر. تأمل حالك في الدنيا تجد أنه لا يمر بك وقت ويكون الصف فيه دائما بل لا بد من كدر، ولا يكون سرور دائما بل لا بد من حزن، ولا تكون راحة دائمة بل لا بد من تعب. الدنيا على اسمها دنيا، والآخرة خير وأبقى. الآخرة خير من الدنيا وأبقى، خير فيما فيها من النعيم والسرور الدائم الذي لا ينقص بكدر، لا يمس فيها نصب، وما هم منها بمخرجين. كذلك أيضا هي أبقى من الدنيا، لأن بقاء الدنيا كما أسلفنا قليل زائل مضمحل، بخلاف بقاء الآخرة فإنه أبد الآبدين. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، إن هذا ما ذكر من كون الإنسان يؤثر في الحياة الدنيا على الآخرة وليس الآخرة، وكذلك ما يتضمنته الآيات من المواعظ في الصحف الأولى أي السابقة على هذه الأمة، صحف إبراهيم وموسى، وهي صحف جاء بها إبراهيم وموسى عليه الصلاة والسلام، وفيهما من المواعظ ما تلين به القلوب وتصلح به الأحوال. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن أوتي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ووقاه الله عذاب النار. نعم، السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، فضيلة الشيخ قبل الله من الجميع صالح أعمالهم. آمين. ظهرت في الفترة الأخيرة مخيمات تكون لاجتماع بعض القبائل في الأعيادي وأحيانا في العطل، فهذا مخيم القبيلة الفلانية وذاك مخيم القبيلة الفلانية، وأحيانا يكون الاجتماع في قصور الأفراح أو في المزارع، فهل يدخل ذلك تحت العصبيات التي حرمها الإسلام، مع العلم أنها قد تتطور في المستقبل إلى نزاعات وعصبيات وتفاخر بين القبائل في دونها، وفقكم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كثير من الأقارب كما تفضلتم بدأوا يجتمعون في الأعياد أو في العطل من جميع أنحاء المملكة، وهذه بالنظر لأصلها فيها صلة رحم، لأن الأقارب يعني يجتمع بعضهم إلى بعض ويتدارسون أحوالهم، وربما حصل في ذلك إعانة محتاج وإغاثة ملهوف، ولكن الأمر قد يكون خطيرا فيما لو تطور هذا إلى تعصب للقبائل ونسيان للآخرين من المؤمنين. وما دمنا لم نرى هذا المحذور فإننا لا ننهى، ونرى أنه فيه خير بركة لكن إذا كان في المستقبل يتطور إلى كلمات وقصائد يكون فيها المدح لهذه القبيلة والقدح بغيرها فحينئذ منا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين النبي رحمة العالمين. فضيلة الشيخ، في حج العام الماضي كنا نحن بعض الأخوة الزملاء من المدرسين كنا نقصد خيمة من خيام مكة. ليش؟ كنا في الحج العام الماضي كنا نقصد داخل خيمة من خيام منى. في منى يعني؟ كنت ليش؟ كنا داخل خيمة نستعد لأداء منسك الحج يعني. فبعض الأخوة الزملاء كانوا يتناقشون ويتجادلون في بعض الأمور، للأسف أمور دنيوية، وبعدوا عن أمور الحج وأداء منسك الحج، وللأسف انزلق معهم في بعض هذه الأمور. وحاولت أن أدخل في المناقشات ولكنني شعرت واستدركت الموقف سريعا واستغفرت الله وقلت له من الشيطان يحاول أن أدخل بينكم ويجعلكم يعني تتدرسون أمور الدنيا وتنسون ما أنتم فيه الآن في هذا الموقف العظيم. وحاولت أن أبعدهم والحمد لله يعني استطعت. ثم ابتعدت عنهم وجلست لأكل بعض آيات الكتاب الحكيم وأستغفر الله لما حدث. هل علي ذنب أو دم أو أي شيء من هذا القبيل؟ ليس عليك شيء في هذا، بل أنت مأجور على نصحهم وإرشادهم حتى كف الله ألسنتهم عن الجدال الذي نهى الله عنه في قوله فمن فرض بهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فيه. فأنت على خير مأجور إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. وبعد، فضيلة الشيخ حفظك الله، إذا كان رجلاً إذا كان هناك رجل عليه بعض الملاحظات سواء كانت في العقيدة أو في غيرها وفيه خير كثير، ما هو ضابط التعامل معه والاستفادة منه إذا كان صاحب قلم حيال أو منصب مرموق أو لديه من الطاقات ما لم يثبت عند غيره؟ إذا كان هذا الرجل يجاهر بما عنده من البدعة فإنه لا ينبغي الإنسان أن يتعامل معه وأن يتردد إليه، لأنه وإن كان لا يتأثر به لكن يغض غيره بمعنى أن الناس ينخدعون ويظنون أن هذا المبتدع على حق. فالذي ينبغي أن لا يتردد الإنسان إلى أهل البدع مهما استفاد منه ماليا أو علما آخر لما في ذلك من التغيير بالآخرين. فضيلة الشيخ محمد بن سعد المثالين حفظه الله، امرأة تعيش مع زوجها وأم زوجها في بيت واحد، ولكن أم الزوج تؤذيها وهي الزوجة بالكلام والسب والشتم والاحتقار مرات كثيرة، فهل من حق هذه الزوجة أن تقلب بيت لوحدها هي وأطفالها، مع العلم أن هذه أم الزوج تعيش معها زوجها وبنتها الصغرى ويستطيعون أن يخدموا أنفسهم دون تعب، فما هو الموقف الصحيح للزوج من تصرفات أمي اتجاه زوجته؟ ثم هل يقال أن بقائه معها مع أمي في بيت واحد يعد من المشاكل مع هذه المشاكل يعد من البر أم أنه ليس من البر وجهه مشكور؟ فليعدل، وإذا لم يكن هذا فلا أرى أن تبقى الزوجة مع أم زوجها على هذا الحال، لأنه نكد على الزوجة وعلى أم الزوج وعلى الزوج نفسه. والقلوب كالزجاج إذا انكسر لا يجب، إن القلوب إذا تناثر ودها مثل الزجاجة جبرها لا كسرها لا يجبر. فهذا الأمر أولا انظر من المحكم، ثانيا عد الأخر من الزبات، ثالثا إذا لم تستطع فليس من المصلحة أن تبقى الزوجة عند أم زوجها مع هذه المشاكل. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، قضية الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مدرس لمادة التاريخ، ونتناول في مادة التاريخ في مادة الصف الأول المتوسط معركة طاقة الطين والجمع. ونواجه بعض الأسئلة من الطلاب كيف يتقاتلون الصحابة فيما بينهم، وكذلك يكون لنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فقاتلوا مسلوا في النار إلى آخر حديث. فما هو موقفنا في هذه الحال؟ موقفنا في هذه الحال أن نقف كما يقف أهل السنة والجماعة نحو ما شجر بين الصحابة، وهو أن نقول هذه جماعة طهر الله صنوفنا منها فلنطهر ألسنتنا منها، كما وفي ذلك يقول الناظم ويسكت عن حرب الصحابة فالذي جرى بينهم كان اجتهادا مجردا، هم يجتهدون وليس كل مجتهدين يكون مسلما، الإنسان قد يجتهد ويخطئ، فهذا الاجتهاد الذي وقع منهم لا شك أنه وقع عن خطأ، والخطأ إذا صدر عن اجتهاد فإنه مغفور. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. فالواجب إذا جاءنا سؤال من الطالب كيف يكون هذا من الصحابة نقول له الواجب أن نكف أزمتنا عن ذلك ولا نقول كل منهم مجتهد فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد. فضيلة الشيخ، مجموعة من النساء سعيد يسأل مجموعة من الناس رجال ونساء يحجون، فإذا جاء اليوم الثاني عشر ينزلون بنسائهم سداحا إلى الكعبة ليطوفن طواف الوداع، ثم يرجعونهم إلى خيامهم في منى ويتوكلون عنهم ويرمون الجمرات عن أنفسهم وعنهم، ثم ينزل الرجال للمرة الثانية إلى الكعبة ويطوف طواف الوداع، ثم يرجعون غافلين إلى أهلهم، فهل هذا العمل صحيح بحق نسائهم مع العلم أنهم يفعلون ذلك خشية الزحام فقط، وهل عليهم دم أم لا مع العلم أن النساء لسنا مريضة؟ طواف الوداع لا يجوز إلا بعد انتهاء النصف تماما، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، وإذا طاف الوداع ثم عاد فرمى فقد جاء الآخر عهده بالبيت، فمن طاف قبل انتهاء النسك فطوافه في غير محله، وإذا لم يعده بعد انتهاء النسك فعليه دم يذبحوه في مكة ويوزعوه البقرة. فصار الآن على كل واحد من هؤلاء من رجال ونساء عليهم دم لطواف الوداع لأنه وقع في غير محله. وأما بالنسبة للرمي إذا كانوا متعجلين وكان الزحام شديدا كما في هذا العام عام 14,400 فأرى أن النساء يوكلن حتى ولو كن نشيطات لأنه زحام شديد والمرأة مهما كانت ضعيفة، وأما إذا كان عاديا فإنهن لا يوكلن وينظر في الأمر، إذا كان وكلن مع قدرتهن في نفس الوقت على الرمي بأنفسهم فهذا التوكيل غير صحيح وعلى كل واحد منهن دم، وأما إذا كانت في حال زحام شديد فإنه لا بأس أن يوكل. وهنا أنبه على هذه المسألة وهي مسألة الرمي، فإن كثيرا من الحجاج يتهاون بها ويوكل مع قدرته، وهذا لا يصح منه لأن رمى الجمرات من جملة النسك، وقد قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فكما أنك لا تقول للإنسان اذهب فطف عني طواف الوداع أو اذهب فطف عني طواف العبادة أو اذهب فبت عني في مزدلفة أو اذهب فقف عني بعرفة، فهكذا أيضا لا يجوز أن توكل شخصا فتقول اذهب فرن عني اللهم إلا إذا كان غير قادر نهائيا كمريض وكبير ومرأة حامل وصبي لا يستطيع المزاحمة فما أشبه ذلك. نعم كنت رجعت للعلة كانت تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. وبعد، شاب عين إمام المسجد وندم لكثرة مشاغله، وكر رجل أقدر منه وأحفظ لكتاب الله إماما بدلا منه، ويستلم الراتب، أعطى هذا الرجل نفسه وجعل نفسه في خدمة الداعية. عمل هذا الرجل خطأ، ومجتهد لأنه يجعل نفسه للدعوة، لكنه أخطأ في كونه يلتزم لولي الأمر أن يقوم بإمامة هذا المسجد ثم يوكل غيره. فالواجب عليه الآن أن يتخلى عن المسجد أو أن يقوم بالواجب، فيصلي جميع الصلوات الخمس. نعم. قال الشيخ حفظكم الله، كنتم بما يرى انه لا يجوز الطواف بين الحجر والكعبه. ايش؟ لا يجوز الطواف بين الحجر والكعبه. نعم. فهل تجوز الصلاه اذا استقبل الحجر واستقبل الكعبه؟ اذا استقبل الحجر واستقبل الكعبه. استقبل الحجر واستقبل الكعبه، هل تجوز الصلاه؟ لا تصح الصلاه اذا استقبل الكعبه واستقبل الحجر، لان طرف الحجر من الناحيه الشماليه خارج عن الكعبة، فهو جدار في غير مكانه، فيكون الذي يواجهه من الكعبة فراء، ليس شيء شاخصا قائما يصلى إليه. ثم إني أظن أن مثل هذا الفعل لا يأتي إلا عن تلاعب أو سخرية، كيف يصلي والكعبة وراءه وهو مستقبل جدار الحجر الشمالي؟ هذا لا يفعله إلا إنسان من ساخر أو مستهدف أو أحمق. أما هذا مسألة فقهية، إذا كان الطواف يعني ما يجوز بين الحجر والكعبة، يعني يظن بعض الناس أنه إذا صلى بين الحجر والكعبة كما صلى داخل الكعبة. لا، ليس كذلك، لأنه جدار الحجر الشمالي خارج عن الكعبه، اذ انه ليس الحجر كله من الكعبه، بل مقدار سته اذرع ونصف من الكعبه والباقي ليس من الكعبه. نعم، لو الانسان صلى الى الجدار الشرقي من الحجر وهو داخل الحجر، او الى الجدار الغربي فلا باس. نقول الكعبه عن يساره يا شيخ. نقول الكعبه عن يساره واليمين. الصلاه صحيحه. نعم، لأنه استقبل جدارا من جدر الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ حفظك الله، لا يخفى عليك مما يحدث في بعض البلدان من اجتماع النساء والرجال الأعراس والمناسبات والأعياد، ويحدث من الرقص النساء أمام الرجال وذوق الطبول ووضع الفلوس للنساء فوق رؤوسهن من اختلاط الشديد الرهيب. لذا نرجو النصيحة لهؤلاء الرجال والنساء، عسى الله ينفع بكم وجزاكم الله خيرا. هذا بكثر السؤال، وهو اجتماع الرجال من النساء في مكان واحد ورقص النساء بينهم وإلقاء الفلوس فوق رؤوسهم، منكر عظيم وفتنة عظيمة، لا سيما في هذه المناسبة، مناسبة العرس، لأن كل إنسان في تلك اللحظة له حركة أو تتحرك شهوته بلا شك في الغالب. وإذا كانت النساء ترقص عنده وهن يمكن كشفت موضوع أيضا متحجبة، فهذا يعني خطر جدا. والرقص لا ينبغي للنساء مع بعضهن، فكيف تحرك الرجال؟ لذلك أنصح لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يبدلوا نعمة الله كفرا، لا يبدلوا نعمة الله بتسهيل الزواج كفرا فيقابلون هذه النعمة بالمعاصي، لأنه يوشك أن تنزع هذه النعمة. نعم، لا بأس أن النساء وحدهن يضربن بالدفوف ويغنين بالغناء المناسب لا المثير للشهوة، لأن ذلك كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شيخ حفظك الله، المعاصي في مكة ما يعني كيف هي؟ هل هي مضاعفة إلى 1,000 أو 100,000 مثل الصلاة؟ نعم. أو ما المضاعفة في مكة بالنسبة للسيئات لا تضاعف كمية، لكن تضاعف كيفية، بمعنى العقوبة أشد وأوجع. والدليل على أنها لا تضاعف كمية قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وهذه الآية مكية لأنها في سورة النعام، لكن كما قال تعالى: نذقهم من عذاب أليم، يعني أن إيلام العقوبة في مكة أو في فعل المعصية بمكة أشد من إيلام العقوبة إذا فعلت هذه المعصية خارج مكة. نعم. جلالة الشيخ، ما حكم اختراع المجلات الإسلامية التي تحتوي على الصور؟ إيش؟ ما حكم اختراع المجلات الإسلامية التي تحتوي على الصور؟ المجلات الإسلامية والشيخ تقول المجلات عموم، إن اقتناها الإنسان من أجل ما فيها من الصور فهذا حرام ولا إشكال فيه، وإن كان اقتناها من أجل ما فيها من الفوائد، ولكن الصور لا يبالي بها سواء فيها أو ليس فيها، فأرجو أن لا يكون به بأس، لأن مشقة التحرز من الصور في كل جريدة وفي كل مجلة ظاهرة، وما في المشقة فالمشقة تجلب التنسيق، لكن الأكثر من عنها أحسن، وفي الكتب الشرعية ما هو خير وأولى. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبكم الله، ذكرت الليلة الماضية بالنسبة إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة يدعون يوم القيامة غرا محجرين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وقلت من قول أبي هذه المدرجة من قول أبي هريرة على وهي: من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. ذكر ابن حجر حفظه الله بالنسبة إلى هذا رحمه الله ذكر حديثا آخر ثم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. الحديث هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فقال هذا رد على من يقول أن هذه مدرجة. هذا الحديث الذي أشار عليه هو في مسلم، لكن ليس فيه أن أبي هريرة خرج عن حد الوجه، لأنه فيه أنه غسل ذراعيه حتى أشرع العضد وغسل رجليه حتى أشرع الساق، وهذا لا ينكر، لأنه لا يمكن أن توصل المرفق إلا إذا شرعت العضد، ولا يمكن أن تدخل الكعبين في الغسل إلا إذا أشرعت في الذراع، وهذا صحيح، لكن الزيادة هي التي ليست صحيحة من اجتهاد أبي هريرة وليست صحيحة، لأن جميع الواصفين لوضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون أنه يأس، لا يذكرون أنه كان يتجاوب الكعبين يعني شيء كثير. قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، رأى يعني أشعر بالعبد هذا عن الدعاء، لا يمكن يدخل المرفق إلا إذا أشعر بالعبد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الشيخ حفظكم الله، كيف نوفق بين حديث له النبي صلى الله عليه وسلم على التشاؤم وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشاؤم إلا في 3، المرأة والدار والدار؟ كيف نوفق بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم على التشاؤم وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشاؤم إلا في 3، الدابة والدار والزوجة؟ نعم، التشاؤم هو التغير بمرئي أو مسمور أو زمان، فيتغير مثلا من النكاح في شوال كما يفعل أهل الجاهلية، أو يسمع صوتا

يعني فاعل للصورة. أما التقاط الصور بالآلة الفوتوغرافية فليس من الفاعل، يعني هو لم يخطط العين ولا الأنف ولا الشفة ولا الجبهة ولا الرأس، غاية ما هنالك أنه حدث هذه الصورة التي هي من الله عز وجل في هذه البطاقة. ويدلك لهذا أنك لو كتبت إلى شخص كتابا بيدك ثم أدخل في آلة التصوير ثم خرج، هل يقال أن هذا كتابة الذي حرك الآلة؟ لا، ما هو كتابة الأول، لكنها حفظت بواسطة المواد التي دورها الناس الآن في هذه البطاقة، فلا تصور التصوير أصلا. لكن إذا كان الإنسان يصور الآلة الفوتوغرافية الفورية اللي يحسب عنده ويقتنيه فهذا ممنوع لا لذاته ولكن للغرض المقصود منه، والمقصود الذي تريدونه أنتم لتصوير الحوادث غرض مقصود صحيح وأمر لا بد منه. نعم، المهم ابقى على ما أنتم عليه ولا حرج عليه. جزاك الله خير. يا شيخ بكار، أنا شخص مكان إقامتي الدائم في القصيم، ثم أذهب أحياناً إلى الرياض لزيارة الأهل، ولي مثلاً غرفة هناك وأجلس عندهم يومين ثلاثة أيام، فهل يحق لي أن أقصر الصلاة إذا صليت منفرد؟ وهل يعني حكم المسافر؟ نعم، حكمك حكم المسافر، لأن وطنك هو القصيم، فزيارتك لأهلك زيارة المسافر. ولهذا قصر النبي عليه الصلاة والسلام مكة، وكان بالأول ساكنا فيها له فيها دور، لكنه لما هاجر صار وطنه المدينة. فأنت إذا ذهبت إلى أهلك فأنت مسافر، ولكن يجب عليك أن تصلي مع جماعة ما دمت سمعت الأذان وعلمت مكان المسجد. إنما لو فاتك الصلاة فلك أن تقصر، وكذلك لو كان عليك جوارب فلك أن تمسح ثلاثة أيام، وكذلك لو كنت في رمضان فلك أن تفطر. نعم. السلام عليكم. الثاني يا شيخ عندي زوجتي. إحنا ذكرنا أن السلام غير مشروع، لأن الصحابة كانوا يسلم الرسول بدون أن يسلم. نعم. جزاك الله خير يا شيخ. الثاني عندي زوجتين يا شيخ. نعم. إنه متعارف عليه عندنا البلد اطلاع على عدد النفاس، هل هو مجبر انه اذا ولدت واحده من الزوجتين انه يعطي اثنتين من باب العدل ومنع من المشاكل، او يعطي اللي ولدت بس حتى مثلا لو تاخر الثاني من ولد سنه سنتين ثلاثه؟ الاصل انه لا يلزمه ان يعطي الاخرى التي لم تلد، كما ان الاخرى التي لم تلد اذا ولدت والثاني لم تلد فإن يعطيها ولا يعطي الثانية. والعدل أن يستوي بينهما في العطاء، بمعنى إذا أعطى التي ولدت أولا 100 يعطي الأخرى 100. إذا ولدت ولا لما ولدت؟ لا، إذا ولدت ولازم قبل أن تلد. لكن إن كان يخشى من مشاكل ورأى أنه يعطي الثنتين جميعا، كلما ولدت واحدة أعطى الثنتين دفعا للمشاكل، فهذا طيب من باب التأليف. في بالنسبة يا شيخ للتصوير بكاميرا الفيديو، نعم، الرحلات البرية أو الاحتفالات بغير الضرورة، ما هو الحكم؟ فأرى أن لا يصور مع أنه حلال، لأن هذا التصوير يؤدي إلى ضياع مال بغير فائدة، وربما يكون الإنسان كلما أراد أن يتلهى ذهب يراجع هذا المصور. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.